الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على حديث الفطرة خمس. وكنا قد انتهينا من التعليق على جزئية الختان وما يتعلق بها من أحكام، لننتقل إلى الحديث حول الاستحداد. الاستحداد صرح الشارح باتفاق العلماء على استحبابه، كذا قال: تبعا لغيره، وفاتهم أن ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى ذهب إلى الوجوب فقال: والذي عندي أن الخصال الخمس المذكورة في الحديث كلها واجبة، فإن المرأة لو تركها لم تبق صورته على صورة الآدميين، فكيف من جملة المسلمين؟ وأكده هنا، أي في الاستحداد، بما رواه أحمد عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. فظاهره يدل على أن الأخذ من الشارب واجب، بل لو قيل تاركه مرتكب كبيرة لم يكن بعيدا لهذا العقاب: ليس منا. والظاهر أن الإمام النووي رحمه الله تعالى لم يلتفت إلى قول ابن العربي هذا، فقال: معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء، وفي بعضها خلاف في وجوبه كالختان والمضمضة والاستنشاق، ولا يمنع أو لا يمنع قرن الواجب بغيره، كما قال تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب. تعبير ده صحيح ولا فيه كلام؟ ليه؟ هو احنا قلنا قبل كده لا لا لا، قوله والإيتاء واجب والأكل ليس بواجب، تعليق على الفقرة دي أو التعبير ده. ها؟ لا، أنا بتكلمش الآن على دلالة الاقتران، أنا بتكلم على هذا التعبير: والأكل ليس بواجب. هل هذا التعبير صحيح؟ هو الأصل واجب، الأصل واجب، يعني يجب عليه أن يأكل بالقدر ومن النوع الذي يحفظ حياته. إنما الاستحباب أو التخيير ليس في أصل الأكل، وإنما فيه في نوعه ووقته، يأكل إمتى ويأكل إيه، هذا هو اللي فيه التخيير. إنما أصل الأكل واجب، وإلا لو أهلك نفسه بترك الأكل لكان آثما. عشان كده أنا قلت عندكم: كذا قال، ولو قال والأكل من الثمر ليس بواجب لكان أولى. ليه؟ والأكل من الثمر، لأنه ممكن يأكل من غير الثمر ما يحفظ حياته، ممكن يأكل عيش وملح، ممكن يأكل أي حاجة غير الثمر. واضح؟ إنما احنا بنقول هنا أصل الأكل واجب بخلاف نوع الأكل ووقت الأكل. نعم. قلت: والأكل من الثمر ليس بواجب، أو لو قال والأكل من الثمر ليس بواجب لكان أولى، لأن أصل الأكل واجب بما يحفظ البدن. وتقدم التعليق على هذا القول، هي مسألة الإيه؟ دلالة الاقتران، هل هي قوية في الاستدلال أم ضعيفة في الاستدلال؟ وقلنا إن هي تقوى إذا كانت في حالة عطف الإيه؟ يا راجل، دلالة مش الجمل، الجمل دلالة الاقتران فيها ضعيفة. ليه؟ لأن كل جملة قائمة بمفردها، بخلاف المفردات التي يفتقر بعضها الى بعض. طبعا سبق نحن علقنا على هذه الجزئية. طيب اذا قلنا بان الاستحداد سنة، يبقى هنا النووي رحمه الله نقل ان الاستحداد ايه؟ ان الاستحداد مستحب، باعتبار ان هو اعتبر الخلاف بين العلماء في اشياء هي الختان والمضمضة والاستنشاق. الختان سبق ان احنا اتكلمنا فيه وفرقنا بين الذكر والانثى، والمضمضة والاستنشاق سيأتي الكلام فيهما في اثناء الوضوء ان شاء الله. اما بقية خصال الفطرة فاشار الى انها ايه؟ مستحبة، خلافا لقول ابن العربي المتقدم. طيب اذا سلمنا للجمهور بان الاستحداد سنة، فهل للزوج ان يجبر زوجته عليه؟ مذهب الحنابلة واصح القولين في مذهب الشافعية ان له ان يجبرها اذا قال، وقيل له اجبارها او ليس، ليس له اجبارها حتى يفحش بحيث ينفر التواق، يعني الرجل الذي يحتاج الى زوجته او يتوق الى معاشرتها فيجب نفورا بسبب عدم الاستحداد، فهذا يلزمه ان يجبرها على الاستحداد. قال النووي رحمه الله فيه قولان مشهوران اصحهما الوجوب، وهذا اذا لم يفحش بحيث ينفر التواق، فإن فحش بحيث نفره وجب قطعا. والظاهر أن لكل من الزوجين أن يحمل الآخر على التلطف بما يحقق العشرة بالمعروف، كما قال تعالى وعاشروهن بالمعروف، مع قوله ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. إذا كان عدم الاستحداد سواء عند الرجل أو عند المرأة سينفر احد الطرفين من الاخر، فالاصل ان هذه النفرة الحاصلة ليست من الشرع في شيء، وانما تجتنب سواء عند الرجل او عند الايه المرء. طيب وقت الاستحداد وقته بعضهم بكل جمعة او مرة في الاسبوع، وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عن احمد، وذهب بعضهم الى عدم التوقيت وأنه يقدر بالحاجة، وهو يختلف من شخص إلى آخر، والمعتبر طولها، وهو مذهب الشافعية. قال ابن عبد البر إنه قول الأكثر. ومن قال بالتوقيت استدل بحديث أنس رضي الله تعالى عنه قال وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونفث الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40 ليلة. قال الشوكاني رحمه الله المختار أن يضبط بال40 التي ضبط بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز تجاوزها. لكن قال النووي رحمه الله معنى هذا الحديث أنهم لا يؤخرون فعل هذه الأشياء عن وقتها، فإن أخروها فلا يؤخرونها أكثر من 40 يوما. وليس معناه الإذن في التأخير 40 مطلقا، وقد نص الشافعي رحمه الله تعالى والأصحاب رحمهم الله على أنه يستحب تقليم الأظفار والأخذ من هذه الشعور يوم الجمعة. وقال القرطبي هذا تحديد أكثر المدة، والمستحب تفقد ذلك من الجمعة إلى الجمعة، وإلا فلا تحديد فيه للعلماء إلا أنه إذا كثر ذلك أزيل. يبقى هنا قول أنس رضي الله تعالى عنه وله حكم الرفع وقف لنا في كذا وكذا ألا نترك أكثر من 40، هذا إيه؟ أقصى مدة يترك فيها هذا الشيء بلا اتباع الشرع فيه. لكن قبل ذلك والناس تختلف أحوالهم، هناك من شعره أكثر من شعر الآخر، وهناك من تنمو أظفاره أكثر من أظفار الآخر ونحو ذلك. إذا المسألة هنا أظفار، والله تعالى أعلم فعلا، بتدور مع الإيه؟ مع الحاجة. والأصل أن الإنسان يسعى أن يكون في الصورة والمظهر الذي يحبه الله عز وجل ورسوله أن يكون عليه. أما أن تزيد عن 40 يوم فهذا هو محل البحث. وهنا سؤال، لو ترك الاستحداد فوق 40 يوما أو لو ترك الاستحداد فوق 40 يوما هل يحرم أم يكره؟ مذهب الحنفية التحريم، والشافعية والحنابلة مكروه كراهية شديدة، وظاهر الحديث يدل على عدم الجواز. أما قبل 40 فلا حرج عليه في تركه، خاصة إذا لم يفحش. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وقف لنا، أو أنس يقول وقف لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونبت الإبط ألا نترك أكثر من 40. ظاهر الإيه؟ النهي عن ترك هذه الأشياء بدون اتباع الشرع فيها أكثر من هذه المدة، والنهي الأصل فيه أنه يحمل على الإيه؟ على التحريم. ولا يقول قائل أن هذا من العادات، والأصل في العادات أنها إيه؟ لا ترتقي إلى التحريم. لا، الأصل على الراجح أن التحريم تقتضيه أو يقتضيه النهي، أو أن النهي يقتضي التحريم إلا لقرين، لا سيما وإن احنا بنتكلم الآن على الفطرة. وبعض أهل العلم يرى إن مجرد وصف هذه الأشياء بكونها فطرة يدل على إيه؟ لزوم اتباع الشرع فيه. نعم. صفة إزالة الشعر، قال الشوكاني رحمه الله: ويكون بالحلق والقص والنتف والنورة، لكن فيه خلاف بين العلماء. يعني كأن الشوكاني بيميل إلى إن هذا الشعر يزال بأي طريق كان، سواء كان بالحلق أو بالقص أو بالنتف أو باستعمال البودرة المعروفة في إزالة الشعور، وما بيقولوا عليها يعني خليط من الكلسم والبريم، اللي هي وما بيقولوا عليها يعني خليط من الكلسم والبريم اللي هي النورة هذه، إنما هي معروفة بودرة بتزيل الإيه؟ الشعر. هذا باب واسع على كلام الشوكاني رحمه الله، لكن في خلاف بين العلماء، فمنهم من قال بالحلق مطلقا للذكر والأنثى وهو مذهب المالكية وكرهوا النتف، ومنهم من قال أو من فرق بين الرجل والمرأة فاختار الحلق للرجل والنتف للمرأة كما هو مذهب الحنفية والشافعية، ومنهم من فرق بين المرأة الشابة والكهلة فقالوا بالنتف للأولى اللي هي الشابة والحلق للثانية، واختاره ابن العربي المالكي، وقيل بأي شيء أزاله فلا بأس، وهو المشهور من مذهب الحنابلة. والذين فرقوا بين الرجل والمرأة قالوا بأن النتف يضعف الشهوة والحلق يقويها، أو أن النتف يضعف الشعر والحلق يقويه، والنتف يؤخر نموه بخلاف الحلق، وهذا أولى وأوجه من سابقه. إن النتف بيضعف الشعر والحلق يقويه، أو إن النتف يؤخر نموه بخلاف الحلق، ده أولى من أن يقال بمسألة الإيه؟ تعليق المسألة على الشهوة. لأن إذا قلنا يقوي الشهوة عند طرف ويضعفها عند طرف آخر، فمسألة الشهوة يعني ابتداء أمر لا يذهب المرء إلى إضعافه إلا إذا كان خارجا عن الإيه؟ عن العادة المألوفة. نعم. وعلى افتراض قبوله أي هذا التعليل، فالأصل ما جاء في السنة وهو الحلق الذي لم يفرق بين الذكر والأنثى، ويؤكده حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: من الفطرة حلق العانة. إذن هنا علق المسألة على الإيه؟ لا سيما أن احنا بنجد الحديث الواحد فيه تفريق بين شيء وآخر، يعني تجد مثلا إيه؟ في حلق وفيه نتف. والأصل عندنا أن الذكر والأنثى سواء في كل الأحكام إلا ما خص بدليل، أن النساء شقائق الرجال، فاللي يفرق لابد أن يفرق بإيه؟ إما بعلة مجمع عليها او هنقول حكمة على قول بعض الاصوليين ان يصلح التعليل بالحكمة، حكمة ايضا متفق عليه. اما علة مختلف فيها او حكمة مختلف فيها فلا يصلح بناء الاحكام عليها، لان الاحكام بتبنى على ايه؟ ها؟ ماشي، والدليل ده بيكون ايه؟ الاحكام بتبنى على اوصاف ظاهرة، اوصاف ظاهرة سواء قلنا عليها اسباب او قلنا عليها حكم او قلنا عليها ايه؟ علل. فالاحكام تبنى على اوصاف ظاهرة. اما اشياء ممكن تحتمل عند طائفة وطائفة اخرى لا، تقبل من فريق وترد من فريق اخر، فهذه لا تعلق عليها الاحكام، لانها تبقى مفار ايه؟ مفار اختلاف، والشرع جاء ليجمع لا ليفرق. نعم. ومن هنا احنا قلنا دايما او بنقول ان الشارع لا يفرق بين لا متماثلين ولا يجمع بين متفرقين، والاصل ان الخطاب يشمل الرجل والمرأة، وانهم شقائق في كل الاحكام الا ما خص بدليل. فكون الفطرة دي تكليف يشمل الذكر والانثى ولا يشمل الذكور دون الاناث؟ الذكر والانثى. يبقى اذا الحكم فيهما واحد الا ما ثبت في التفريق بدليل شرعي. نعم. وأظهر من حديث ابن عمر حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخلت ليلا، أي حال الرجوع من السفر ونحوه، فلا تدخل على أهلك حتى تستحد المغيبة، اللي هي المرأة التي غاب عنها زوجها أو التي كنت غائبا عنها، وتنتشط الشعثة. المرأة يبقى باستعمال الحديدة اللي هي الموسي او ما يقوم مقامها، لكن احنا بنتكلم نفسها من كون سماه استحداد، يبقى فيه استعمال للحديدة، والحديدة دي بتعمل ايه؟ بتحلق. بتحلق. يبقى ما تكلمش هنا على نفس، لان النفس بخلاف النفس باليد او بملقاط او بنحو ذلك، انما الاستحداد يكون باستعمال الحديدة كالموسي ونحوه. يبقى سماه استحداد، يبقى الاصل ان الرجل والمرأة هنا ايه؟ سواء. نعم. فالراجع عدم التفريق بين الرجل والمرأة، والمطلوب ده احنا بنتكلم في باب الايه؟ في باب الاستحباب. في باب الاستحباب. اما الجواز فباب واسع زي ما بدأنا في الاول. والمطلوب ازالة الشعر باي مزيل، او مطلوب ازالة الشعر فبأي مزيل حصل المطلوب، بشرط الا يترتب عليه ضرر، لكن السنة الحلق لانه المنصوص عليه، وغيره لم ينهى عنه، والعلة فيه مدركة. يعني ايه الكلام ده؟ ها قول انت، انت اقرأ لي الفقرة الاخيرة دي لا وراك انت معكش غير عشان تقرأ. انا قلت ايه؟ والسنة الحلق لانه المنصوص عليه، ده خلاص. وغيره لم ينهى عنه، والعلة فيه مدركة. لازمة الكلام ده ايه؟ قول. لان واحد قد يعترضني ويقول طيب انت بتقول المنصوص عليه الايه؟ الحلق، فما الذي يجعلنا نعدل عن الحلق الى غيره؟ واضح الكلام؟ ممكن واحد يعترض يقول كده ولا لا؟ اللي منصوص عليه الحلق. طيب انت جبت منين النفس والقص والبودرة ونحو ذلك؟ جبتها منين؟ لان هنا اللفظ المذكور معناه اوسع من مجرد مدلول اللفظ نفسه اللي هو الحلق. زي ما احنا قلنا في مسألة اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، هل المقصود وذروا البيع يبقى البيع فقط، ولا اي عقد يشغل عن شهود الجمعة؟ المعنى الاوسع اي عقد يشغل عن شهود الجمعة. هنا برضه هنقول المعنى الاوسع ايه؟ الحلق المقصود به ذات الحلق، ولا مقصود به ازالة الشعر؟ ازالة الشعر. يبقى احنا نظرنا الى المعنى الايه؟ الاوسع. عشان كده قلنا وغيره لم ينهى عنه، لان لو نهي عن غيره يبقى تعين ايه؟ المنصوص عليه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحلق ودخل في معناه ما يؤدي إلى ما يؤديه الحلق. يبقى الحلق هيؤدي إلى نتيجة، النتيجة إيه؟ إزالة الشعر. وغيره لو أدى إلى هذه النتيجة يبقى لا ينهى عنه، وإن كان الحلق لأن المنصوص عليه هيبقى هو الإيه؟ هيبقى هو الأفضل أو هو السنة. ولذلك الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن نتف الإبر قال هو أفضل لو كنا نقوى عليه. يعني ممكن واحد يتحمل النتف واحد تاني ما يتحملش، إنما يبقى المنصوص عليه هو الأفضل. فالإمام أحمد رحمه الله تعالى مع إنه من أقل الناس استعمالا للقياس إلا إنه نظر إلى المعنى الأوسع، المعنى الأوسع إزالة الشعر. فبيقول صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال نتف الإبر، فالنتف هو، لكن افرض ان انا بجد صعوبة بالغة او الم شديد في النتف، اتكلف وقد يسبب لي بعض الاضرار، ولا اعدل الى المباح واترك الافضل لمصلحة اكبر؟ هو ده كلام الامام احمد، النتف افضل لو كنا نقوى عليه. اللي يقدر ينتف يبقى ده افضل لان هو منطوق الحديث، واللي ما يقدرش على النتف يمكن ان يزيل باي مزيل اخر. عشان كده قلنا والعلة فيه مدركة، يعني العلة هنا ايه؟ ازالة الشعر، ازالة الشعر. فبأي مزيل حصل يبقى حصل الايه المطلوب، لكن يبقى المنصوص عليه هو المقدم. نعم. هل يلحق شعر الدبر بشعر الفرج؟ اختار الشارح هنا حلق الجميع. اللي معاه كتاب يقرأ لنا لفظ الشارح، اقرأ في مسألة حلق الدبر فوائد الحديث. هذه الكتاب نقرأها المصحف الله فوائد الحديث، بس نقرأ لفظ كلامه. وثانيها بعد كده قال وهذه الخمس المذكورة في هذا الحديث من جملة النظافة التي أتى بها الإسلام، أولها وثانيها، ها اللي معاك كتاب وقف عليها، وثانيها حلق الشعور التي حول الفرج سواء أكان قبلا أم دبرا، لأن بقاءها في مكانها يجعلها معرضة للتلوث والنجاسات وربما أخلت بالطهارة الشرعية. يبقى قوله هنا سواء أكان قبلا أم دبرا، اختار أن شعر الدبر يلحق بشعر القبل. نعم. وهي مسألة خلافية، فمن العلماء من قال يستحب حلق شعر الدبر، ومنهم من قال لا يشرع، وقيل يباح. ده عندنا ايه ثلاث أقوال، الاستحباب والإباحة وعدم المشروعية. طبعا لا يشرع ممكن تدخل في القراهة وقد تصل الى المنع. نعم. وقيل يباح وهو مذهب المالكية واختاره النووي رحمه الله. طيب اللي قالوا بالاستحباب استدلوا بان هذا الموضع معرض لتعلق الاذى به حال خروجه، فاذا استنجى بالحجر بقي اثره فهو اولى بالازالة من شعر الفرج. يبقى نظروا ايضا ليه على ان العلة في ازالة هذا الشعر ليست مجرد تشويه صورة الموضع، وانما خشية تلوث الموضع بشيء من الفضلات الخارجة وعدم انقائها، لا سيما اذا استعمل الحجارة. نعم. قال ابن دقيق كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدبر ذكره بطريق القياس، ومن قال بعدم مشروعيته استدل بعدم ورود شيء مرفوع أو موقوف يعتمد عليه في ذلك، وهو ما صرح به الشوكاني في النيل. وهذا الكلام وإن سلم للشوكاني رحمه الله، الشوكاني قال إيه؟ اعتمد الجزئية الثانية عدم المشروعية. ليه؟ طيب هنا هنقف ونتساءل، هل كل شعر في البدن لا يجوز نزعه إلا بمبيح، ولا الأصل الإباحة في إزالة الأشعار أو الشعور كلها؟ ليش الأشعار؟ الشعور كلها. طيب هنيجي الكلام. المهم إن الشوكان اعتمد هنا إيه؟ اعتمد إن ده شعر لم يؤذن بنزعه فيبقى على حالته، يبقى اعتبر إن الأصل المنع، الأصل المنع. نعم. قلت وهذا الكلام إن سلم للشوكان رحمه الله، إلا أن نفي الاستحباب لا يدل على نفي الإباحة، وهو ما قاله البعض. يعني نفترض إن الشوكان بيعترض على القائلين به الاستحباب، لكن فيه بين الاستحباب والمنع أنطرد اللي هي إيه؟ الإباحة. إما إن إحنا هنقول مستحب أو إيه؟ أو مكروه، في وسطهم المباح، يعني عكس الاستحباب الكراه. طب في الوسط حاجة الإباحة، فإذا أنت نفيت الاستحباب لعدم ورود الدليل المفيد للاستحباب يبقى يبقى عندك الايه؟ الإباحة. فأين الدليل المانع منها؟ ده اللي قال به طائفة من أهل العلم، قالوا صحيح القول بالاستحباب يفتقر إلى دليل، لكن الإباحة أو الكراهة تحتاج أيضا إلى ايه؟ إلى دليل. يبقى يبقى الايه؟ الإباحة. ليه؟ قالوا إن الشعر ثلاث أقسام. قسم نهينا عن حلقه كشعر اللحية، وقسم أمرنا بحلقه كشعر العانة، وقسم مسكوت عنه. فلم نؤمر بحلقه ولم ننهى عنه، فهو على العفو والإباحة كشعر الساق واليدين. وممكن أن ندخل في هذا الشعر أو في هذا، ويمكن أن ندخل في هذا شعر الدبر، وهذا هو الظاهر، إلا أن يكون بقاؤه مؤثرا في طهارة الاستنجاء، كما لو كان كثيفا أو طويلا ولا يمكن تنظيفه إلا بالماء بحيث لا يطهره للتجمار. فهنا لا شك أن القول باستحبابه قول قوي متجه، أو الاقتصار على الاستنجاء بالماء، قال النووي رحمه الله، ولكن لا مانع من حلق شعر الدبر. وأما استحبابه فلم أرى فيه شيئا لمن يعتمد غير هذا، فإن قصد به التنظيف وسهولة الاستنجاء فهو حسن مندوب. يبقى هنعلق المسألة على ايه؟ على طهارة المحل. طهارة المحل، اذا كان هذا الشعر خفيف بحيث انه لا يتعلق به نجاسة، يبقى الاصل ان احنا نقول هو مخير بين نزعه وتركه. واذا كان كثيفا يغلب على الظن تعلق النجاسة به، فهو بين امرين، اما ان يزيله، واما ان يقتصر على استعمال الماء باعتباره ابلغ في التطهير، فهو مخير بين هذا وذاك. والاصل ان الطهارة حصلت بازالة الشعر اللي تعلق به النجاسة، او حصلت باستعمال الماء، المهم ان المحل ايه؟ يكون طاهرا. واضح الكلام؟ طيب بقي الكلام عن حلق عانة الميت. لو مات رجل وعانته او شعر عانته كبير، لو كان حيا او لو كان يملك امر نفسه لازاله او للزمه ان يزيله، فهل اذا مات والحالة كذلك ينزع هذا الشعر ام لا؟ اتكلمنا قبل كده في مسألة الايه؟ مسألة الختان. فهل يقاس نزع شعر العانة او حلق شعر العانة على الختان ام لا؟ هي مسألة خلافية ايضا. قيل يحرم، وهو مذهب الحنفية والمشهور من مذهب الحنابلة، وقيل يكره، وهو المشهور من مذهب المالكية والشافعية، وقال مالك رحمه الله هو بدعة، وقيل لا يكره ولا يستحب، يعني الأمر فيها مسكوت عنه مباح آنا، وهو قول عند الشافعية. وقيل إن كانت طويلة استحب حلقها، وهو قول الشافعي في الجديد، وقول عند الحنابلة، واختاره ابن حزم رحمه الله تعالى. وطبعا سبق ان احنا اتكلمنا او نقلنا كلام ابن حزم رحمه الله انه اعتبر الميت كالحي في هذه الايه الخصال كلها، ان دي خصال فطرة تشمل الحي والميت على حد سواء. فاذا كان الحي يلزمه النزول على مقتضى هذه الفطرة، فكذلك الميت يجهز الى ربه عز وجل على مقتضى الايه الفطرة ايضا. من قال بالتحريم حجته ان هذا الامر يحتاج الى كشف العورة ولمسها وهتك حرمة الميت، وذلك محرم ولا يرتكب المحرم لتحقيق سن. طبعا واضح ان هم بيبن الكلام على ان الايه حلق العانة سن، ده الكلام اللي نقلوا انه غير. قالوا ولم يأتي فيه شيء من الشرع، ولذلك اعتبره مالك رحمه الله تعالى بدعة. وقال النووي لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكره فعله، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك. بدل لهم إيه؟ إيه أمور منها كشف العورة، إن مثل هذا الأمر يحتاج إلى كشف عورة، أو كشف العورة انتهاك لحرمة الإيه الميت ومخالفة من الحي. الأمر الثاني إنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد ذلك، يبقى إيه على قول مالك يبقى بدعة، ولم يجر عليه عمل الناس. وإحنا عارفين طبعا الإمام مالك عليه رحمة الله كان بيدندن كثيرا حول عمل أهل المدينة، فهذا الأمر لم يشتهر عندهم، فكان يعتبروا على المنع باعتبار أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرن المفضل. وقال أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء فكره فعله الحاجة بعد كده، بل ثبت الأمر بالإسراع بالجنازة المنافي لذلك. طبعا يعني هذه الأخيرة يعني كم يستغرق حلق العانة، هذه لا يعلق بها الحكم في الحقيقة، لكن يبقى النظر عندنا في إيه حاجتين، مسألة كشف العورة ومسألة عدم ورود الدليل. طيب قالوا والعورة مستورة أي عندما يكفن فتكون العورة إيه مستورة، وبالتالي صورة أو وحشة الصورة التي تكون عند الآدمي مفقودة هنا لأنها بتكون مستورة، فيستغنى بسترها عن إزالتها. وقاسوه على عدم ختانه على القول الراجح في عدم جوازه. ومن قال بالمشروعية سواء الجواز أو الاستحباب استدلوا بأن حلق العانة من باب التنظيف فيشرع حلقها كإزالة الوسخ، وإذا كان حلق العانة من الفطرة فلماذا يحرم الميت من تحقيقها؟ قال ابن حزم رحمه الله وإن كانت أظفار الميت وافرة أو شاربه وافيا أو عانته أخذ كل ذلك، لأن النص قد ورد وصح بأن كل ذلك من الفطرة، فلا يجوز أن يجهز إلى ربه تعالى إلا على الفطرة التي مات عليها. يبقى رد المسألة إن الميت والحي هنا سواء، لأن ده على الفطرة اللي يلزمه هو النزول عليها والعمل بمقتضاها، والميت وإن مات فيجهز إلى ربه على الفطرة، ويكون ده في أو تحت مسؤولية من الأحياء اللي هيغسلوه. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي قلابة أن سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه حلق عانة ميت ولا يعرف له من الصحابة مخالف فيكون فعله حجة. هذا الكلام صحيح ولا غير صحيح؟ فعل الصحابي إذا لم يعرف له مخالف حجة ولا ليس بحجة؟ نحن عندنا إيش نصوص يا عم سامح؟ فين النصوص اللي هنا؟ طيب يبقى احنا هنا هنقول إن قول الصحابي أو فعله له احتمالات، إما أن يشيع هذا القول أو الفعل ويشتهر بين الناس ولا ينكر عليه منكر أو لا ينكر عليه منكر، فهذا حجة على الراجح، بل حكى بعضهم الإجماع خلافا للنظام على مشروعية هذا الإجماع والاعتداد به، الإجماع السكوتي. يعني قالوا إن لم يخالف فيه الاحتجاج بالإجماع السكوتي إلا هذا النظام، لكن الظاهر والله تعالى أعلم أن النظام خلف في الإجماع صفة عامة مش الإجماع السكوتي فقط، وفي عدد من أهل العلم من أهل السنة يخالفون في الاحتجاج بالإجماع السكوتي، لأن هم طبعا بيعللوا المسألة بإيه، طبعا يعني حتى في الأصول لحد ما نجيلها إن شاء الله، بيقولهم إن لا يعني يستدلوا بكلام الشافعي عليه رحمة الله لا ينسب لساكت قول، وعللوا ذلك بأمور، إن أنا ممكن الآن أو بلاش أنا بتكلم الآن وقلت قولا يحتمل الصحة أو الخطأ وانت جالس أمامي، طبعا أنا بتكلم عن طائفة أهل العلم يعني العلماء اللي يؤخذ أو يعتد بقولين في الإجماع، واحد عالم بيتكلم وعالم جالس أمامه سمعه بيتكلم في مسألة وسكت، هل مجرد سكوته يعد إقرارا لما قاله الآخر أم لا؟ ليه لا؟ ها؟ والأصل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أو من رأى منكم منكرا فليغيره، فلماذا سكت؟ ها؟ اصلحت ايه؟ لا، في فرق بين يخالف منه ان هو يبتدئ كلاما او ان عمر يخطئ ويسكت خوفا منه، فرق بين الاثنين يعني. قال الان مثلا انا ممكن اهاب اتكلم في حضرة الشيخ فلان هيبة منه او اجلالا له، بخلاف ما لو انه تكلم واخطأ وانا اسكت، لا ما اسكتش، على الاقل ان انا انصحه في ايه، على انفراد، او ابين باي سبيل ان انا معترض، انما اسكت يبقى انا كده قدمت حرمة المتكلم على حرمة الشرع، تبقى مصيبة. لا، هما بيقولوا ان فيه عدة احتمالات، منها انه قد يكون غير مستذكر للقول الفصل في هذه المسألة، هو عارف ان فيها قول اخر وفي ادلة اخرى ولكن لم يستحضر في هذا الموطن الادلة الاخرى اللي ممكن يعترض بها او يناقش بها، لكن من السهل جدا ان يجاب عن هذا الاحتمال بانه طيب وبعد فراغه وخروجه من هذا المجلس الم يتسع له الوقت للبحث والرجوع على المتكلم ببيان خطأه؟ طيب، هيقولوا ان قد يكون المتكلم ذا هيبة او سلطان يمنعه من الكلام والا ناله من الأذى ما نال، أقول هذا يمكن أن يرد عليه بأنه ما من أحد إلا وله بطانة، هب إن هو خشي من صاحب السلطة إنه يعترض عليه على الملأ، هو له تلمذة ولا لا؟ له بطانة، ناس مقربين منه كان يفضي إليهم على الأقل بأن هذا القول غير صحيح وإنه خشي أن يتكلم لحصول مفسدة كذا وكذا وكذا، فاحملوا عني اعتراضي على هذا الإيه؟ ها؟ قد يكون خشيا ان يتكلم في المجلس، لكن طب بعد ما ساب المجلس يمكن ان هو يترك البلد كلها، وانتم عارفين ان البخاري عليه رحمه الله ترك بخارى ليه؟ ها مين؟ لا لا يا رجل، لا هو خالد بن احمد الذهلي لما ارسل الى البخاري عليه رحمه الله ان احمل الي كتاب الجامع وكتاب التاريخ وغيرهما لأسمع منك، فأرسل البخاري رحمه الله تعالى مع رسول، وطبعا خالد بن أحمد الذهلي كان والي بخارى في هذا الوقت، فأرسل إليه قال إن كانت له حاجة إلى شيء منهما فليحضر إلى مسجدي أو إلى داري فليسمع مني فإني لا أهين العلم. ف طبعا رجع الرسول بالرسالة الى الامير قال وان لم يعجبه ذلك فهو السلطان فليمنعني حتى يكون لي عذر عند الله تبارك وتعالى فاني لا اكتم العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كتم علما الجم بلجام من نار يوم القيامة. فراحت الرسالة الى طبعا الامير ببعض علماء السلطة، فبدأوا يتكلموا في مين؟ في مذهب البخاري رحمه الله انه مجسم وكذا وكذا وكذا، فترك البلد ورحل عن ايه؟ عن بخاري. اذا الحاصل هنا ان احنا نقول انه هب انه ضيق عليه في مكان ومنع من قول الحق فيه، يبقى حاجة من الاثنين، اما انه يخشى ان يموت قبل ان يبلغ الحق الذي يدين به فيبادر باعلام اصحابه والمقربين منه بان هذا القول ايه؟ غير صحيح، أو قد يموت هذا المتسلط قبل موته فيعلن قوله بعد إيه؟ بعد موته. يبقى هذا الاحتمال أيضا ممكن، لا سيما إن احنا بنتكلم على طائفة اختصها الله عز وجل بإقامة هذا الدين، فلو سكت كل إنسان منهم وقلنا لا ينسب لساكت قول، أو إن السكوت ليس دليلا على الإقرار، يبقى بنتهم هؤلاء الناس في غيرتهم على هذا الدين. ولذلك في مثل هذه الأيام عندما يتساهل مع المخالفين أو الذين يتجرؤون في أمر الفتوى ولا يرد عليهم، إيه اللي بيحصل؟ هما بيبدأوا كأقزام لكن بعد كده بيصبحوا وحوش، لا يملك أحد أن يردعهم أو حتى يسيطر على مخالفته. ده اللي حصل على سبيل المثال مع عمرو خالد. الناس في الأول أحد يقولوا إيه؟ ده راجل ربنا سبحانه وتعالى فتح به كثير من قلوب الناس ووصل إلى ناس لا يمكن إن كنا نصل إليهم و و و إلى آخره، لحد ما مضت الأيام وتكشفت الحقائق وتبين أن الرجل يدندن حول موضوعين اثنين لا ثالث لهما. هم إيه؟ عارفينهم ولا مش عارفينهم؟ الله يبارك فيه، جزاك الله خير. قضية المرأة وقضية التعايش السلمي بين الأديان وحوار الديانات والحضارات وهلم جرى. في هذه الأيام حملة أو حرب شعواء عليه، تصوروا من مين؟ مش من الشيوخ، من العلمانيين. عشان إيه؟ عشان راجل النهاردة أفتى بأن بيت المقدس اللي بناه داود وسليمان، وبالتالي أعطى الضوء الأخضر لإسرائيل إن هي تبرر كل أفعالها المتعلقة بالقدس، لأن القدس ملك لهم وامتداد ليهوديتهم. وبالتالي هذا الشريط وبتكلم على القدس للأسف إذاع في إذاعة إسرائيل وفي التلفزيونات الإسرائيلية 3 مرات متتبعة، وإذاع في كل البرامج الإعلامية في أمريكا وغيرها من دول أوروبا. فطبعا الناس اللي هم الوطنيين أو العلمانيين أو غيرهم اعتبروه باللفظ كده في بعض الجرائد، مش هقول الأسماء، خائن، لأنه كده بيبيع قضية القدس لإيه؟ لإسرائيل، وإنه بيبرر تصرفات إسرائيل. بعض الشيوخ بدأ يرد وقال لك احنا كنا بنلمس فيه الخير وكذا وكذا وكذا. يا جماعة في حاجة اسمها ضوابط شرعية، وانا اهيد بكل مسؤول انه يهتم بهذه الجزئية. لا يغرنك عذوبة لفظي وجمال منطقي وحسن عرضي، فالله اعلم بما وراء حسن الكلام من عقائد فاسدة و مناهج مضطربة. الأول قبل ما أقول إن ده استطاع إن يجذب بعض القلوب أو يهدي الله عز وجل على يديه بعض الناس، قبل الكلام ده كله أشوف علمه إيه، مين اللي زكاه من أهل العلم، لأن زي ما قلت في البداية بيبدأ قذف، ينتفي شيئا فشيئا حتى يصبح وحشا ولا يرضعه أحد بعد ذلك. وده الحصل النهاردة. احنا اتبسطنا ان الراجل وصل لبعض الناس وعمل وعمل وعمل وعمل. طيب وبعدين؟ بعد ما تنفخ مين اللي هيرجعه؟ خلاص اصبح له جمهور. الراجل يا جماعة طلع 13، رقم 13 من 100، افضل 100 واحد اثروا في الناس في هذه الحقبة من الزمن. ده مين اللي عامل الكلام ده؟ الغرب. هم اللي عملوا المسألة دي، طلعوا رقم 13 في أفضل 100 واحد في 100 سنة اللي احنا عايشين فيها دي. ده معنى ايه؟ صدق الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. انا ما قلتش ان هو يتبع ملتهم، ولكن على الأقل سوغ لهم أشياء ما كانوا يحلمون ان هي هتيجي عن طريق واحد للأسف بيتكلم باسم الدين. والنهاردة ادخل على موقعه تجد طرحة عارمة بهذا التصنيف وكأنه دخل الجنة او قطع له بدخول الجنة. اي واحد يدخل على الموقع بتاعه يشوف جايبينها كده مصدرين بها الموقع الوقت ان الراجل بقى رقم 13 على مستوى العالم في افضل 100 واحد على مستوى العالم هياخد المنصب ده بتاع ايه؟ لان زي ما قلت هم القضيتين اللي شغلين ذهنه الان هم دول قضية قتل عقيدة الولاء والبراء في نفوس الناس وقضية المرأة التي يدندن حولها لإفساد الأخلاق ولا سيما أخلاق المسلمين الدرجة الأولى. وسبحان الله العظيم يعني كان يحضرني في هذا مقولة أرجو أن أذكر نصها للإمام الأوزاعي عليه رحمة الله يعني معنى الكلام علشان لا يعني لو أقوله بمعناه يقول إذا رأيت العالم قد كثر أصحابه فاعلم أنه مخلط لأنه لو كان يبغض لو كان ينكر عليهم لأبغضوه. من ذلك يعني ما ترك الحق لعمر من صاحب. صحيح اللي كثير الإنكار يبقى دمه تقيل ما بقاش مقبول إنما اللي بيسهل كل ناس بتحب وبيتهف عليك انما اللي ماسك لك على الوحده زي ما بيقولوا حنبالي متشدد يبقى ده تقيل محضره محضر يعني غير مقبول او غير مرضي. هي دي المشكله. حتى اظن سفيان الثوري رحمه الله تعالى كان يقول ايضا كثره الخلان من رقه الدين. العاده جاريه ان الايه صحيح الانسان مدني بطبعه او اجتماعي بطبعه لكن ما لا يحب كثرة الانكار عليه ويريد ان يتبع نفسه وهو خلاص. فهي دي القضية. القضية ان الان تجد ناس انتصروا لي ويوم ما يجي واحد يتكلم هتشمخ هذه الانوف للدفاع عنه ويبقى فرقنا ما جمعناش. انما لو حكمنا المسألة من الاول انت جاي منين ومين اللي مزكيك ومبلغ علمك ايه خلصت القصة. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. فين الحكمة؟ من اين اصاب حكمته؟ خدها منين؟ خدها من الكتب. مصيبة الكتب لا يمكن ابدا ان تربي طالب علم. ولذلك انا ارى من المفاسد اللي اسأل الله عز وجل ان تخف حدتها مسألة الفروقيات في هذه الايام. فاحنا كلها شايفاها ان احنا صوتنا بلغ على الافاق لكن في الاخر الناس قاعدة ما شاء الله هجرت المساجد وروح المسجد والجماعة واقتراب الناس بعضهم من بعض خلاص كل ده انتهى واصبح اهتمام الناس بالتثقيف الدين. يبقى مثقف دينيا يسمع ده ويسمع ده وعمال يقلب قنوات وتعددت مصادر التلقي اهو يسمع من ده بعض الحق ويسمع من التاني بعض الباطل واصبح راسه او فكره كالسفنج كل ما يعرض عليها تشرب. طب ده يوصل يعني نرجو الله يعني نسأل الله عز وجل السلام. فالحاصل من الاول تحكم هذه المسألة جماعة لان ديت وانا اقولها وفي انصار السنة تفريط في هذه الجزئية بالغ واقتربوا كثيرا من الاوقات ان اي واحد بيتكلم حلو او تعالى عايز يبقى خطيب في انصار السنة فضل قل خد كل حافظ خطبة ولا حاجة وبتكلم كويس لغة العربية إلى حد ما فضل يبقى خطيب. نعرفنا هو تلقى علم عند مين ولا عقدته إيه ولا مصادر التلقي بتاعته موحدة ولا مضطربة منهجه مستقيم ولا غير مستقيم إيه ده. وفي الآخر بينسب ويبقى عبء وحمل على أنصار السنة أو على الدعوة السلفية عموما بلاش أنصار السنة أو غيره. طب ليه الكلام ده؟ هي دي. وفي يوم من الأيام زي قلت أنت فتحت له الباب واعطت له الضوء الاخضر اللي يخليه ينمو شيئا فشيئا حتى يصعب عليك بعد ذلك انت انك توقف. انت خلاص فتحت له المجالات. هو نزل مثلا بلد ما 700 غم وعمل لنفسه كيان فيه وانت وقفت له بعد ذلك على خطأ او اخطاء منهجية او اخطاء عقدية لا مساجدنا خلاص حرمت عليك ما هيروح مساجد تانية وهيبدأ يستمر ولا يمكن انك هترجع بل هو اللي هيعمل لك ايه هو اللي هيرد عليك وهو اللي هيتهم منهجك وهو اللي يتكلم في عقيدتك وهو هيبقى حرب عليك. طب ليه؟ لان احنا في الاول للاسف فرطنا في هذا الاصل، انت مين ومصدر التلقي بتاعك ايه، عقيدتك منهجك قبل اي حاجه تانية. اذا تصفيه من البدايه يا جماعه. في شيخ الالباني عليه رحمه الله كان يركز جدا على مساله الايه في باب التربيه، يقول لك كده التخليه قبل التحليه. فالراجل ده اتربى على ايه؟ مشايخه مين؟ اتعلم ايه؟ عقيدته شكلها منهجه اللي ايه، خصوصا مع اضطراب المناهج اللي موجوده دلوقتي والكل بيخبط في بعض. طب كده انا اسمح لاي واحد ان هو يدخل وبعد كده اجي ارد ما اعرفش ارده؟ هو ده الحاصل دلوقتي. كتب ألفت وكذا وكذا وكذا وكل المشايخ اتكلموا، وبعدين هل هو هيسمع كلام حد النهارده؟ هيرجع عن اللي هو فيه؟ انتهت القصه. لان احنا كبرناه او مالاش، احنا انا ماليش دعوه، هم كبروه، كل اللي اتكلم بالثناء عليه كبروه، والوقتي انتهت القصه. لا يمكن ابدا ان هو الا ان شاء الله، استغفر الله، يعني الا ان شاء الله رب العالمين. اما على حاله تلك فلا امل ان هو هيستجيب لهؤلاء كل اللي اتكلموا عليه وقدموه واثنوا عليه والاخره، خلاص كلامهم بالنسبه له ولا شيء. احنا ايه اللي خلانا اتكلمنا في المسألة دي؟ مسألة السكوت. مسألة السكوت كويس. فاقول لك ايه، بعض الناس يقول لك نسكت لحد ما نشوف ايه اللي ورا تسكت يعني ايه؟ ما هو انت هتسكت والثالث والرابع والعاشر، طب وبعدين؟ اذا الحق حق ان يتبع. فهنا اقول ان لا يتصور في القرون الثلاثة المفضلة ان واحد يعرف خطأ ويسكت عنه ابدا. لا يمكن ان نتهمهم بهذا الاتهام او نظن فيهم هذا الايه، هذا الظن. ولذلك نقول ان اذا اشتهر الفعل او القول او كان مظنة الاشتهار ولم نعلم مخالفا لهذا الصحابي وان كان واحدا، فالاصل ان ده اجماع سكوتي معتد به على الايه، على الراجح. الأمر الثاني أن يكون هذا القول أو هذا الفعل مثله لا يشتهر ولا هو مظنة اشتهار، يغلب على الظن أنه خاص به طائفة معينة، هذا لا يدخل في باب الإجماع. لأن نقول لو اطلع عليه واحد فيه مية ما اطلعوش عليه، لو اطلع عليه واحد فهناك مئة لم يطلعوا عليه، مثل هذه المسألة التي معنا. سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه حلق عانة ميت، كم واحد شافه؟ كم واحد اطلع على فعله هذا؟ نسبة محدودة جدا. يبقى ده في الحقيقة نقول ليس مظنة اشتهار، وبالتالي لا يدخل في باب الإجماع السكوتي، فضلا عن أن هذا الأثر من طريق أبي قلابة، وأبو قلابة كان يرسل كثيرا ولا أعلم له سماعا من سعد بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. يبقى بنقول هذا الأثر يجاب عن الاستدلال به بجوابين. الأول أن أبا قلابة رضي رحمه الله تعالى كان يرسل ولا أعلم له سماعا من سعد رضي الله تعالى عنه. الثاني أن هذا الفعل ليس مظنة الاشتهار ليكون حجة كما هو شرط قبول الإجماع السكوتي عند من قال به. قالوا وكشف العورة يجوز للحاجة كالتداوي، دول اللي قالوا بالإيه؟ بالإباحة أو بالمشروعية. قالوا إن كشف العورة يجوز للحاجة كالتداوي والختان ونحوهما، فهذا منه ويقتصر على قدر الحاجة، مع أنه يمكن إزالة الشعر بلا نظر وبدون أن يباشر أو أن يباشر مسها كما في النور، يعني باستعمال البودرة ونحوها. نعم. ويمكن أيضا أن يقال إذا كان من يتولى حلقها ممن يجوز له النظر كزوجته مثلا فلا بأس، وإلا فلا يجوز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. والظاهر والله تعالى أعلم أنه ده أعدل الأقوال. بالفعل لو إن شعر العانة طال حتى فحش وله زوجة موجودة يجوز لها أن تنظر إلى عورات، لأن يجوز لها أن إيه تغسله أصلا، فلا مانع أن تقوم هي بإيه بحلق عانته، إلا أن يكون فيها برضو شيء من الإيذاء للميت، لأن حرمة الميت كحرمة الحي. نعم. أو لو أمكن إزالتها مثلا بالبودرة باعتبار أنها لا تسبب ألما أو نحو ذلك فلا بأس أيضا، ده في حالة إذا إيه طال الشعر حتى فحش، يعني كان المنظر غير، لأن زي ما قلنا أن صحيح ليس عندنا أمر ولا عندنا نهي، والفطرة تشمل الحي والميت، وطالما ما فيش فيها لا إلام ولا إذاء ولا ارتكاب محرم ولا مكروه، يبقى الأصل الإيه الأصل الإباحة. نعم. طيب، على القول بحلقها هل يدفن الشعر معه؟ قال به بعض الحنابلة، أو قال به الحنابلة ووجه عند الشافعية، كما لو كان عضو سقط منه، يعني قاص الشعر شعر العانة أو قلامة الظفر أو نحو ذلك مما يقص أو يؤخذ من الميت حال تغسيله على إيه العضو الساقط منه، فإنه يدفن معه. والذي يبدو والله أعلم أنها لا تدفن معه وليست كالعضو منه، لأنها في حكم المنفصل، وكما أنه لا يلزم جمعها لتدفن معه حال قطعها وهو حي، فكذلك وهو ميت، ولو كان ذلك مشروعا لجاء به النص، والأصل عدم المشروعية حتى يرد دليل على ذلك. واضح؟ إذا احنا بنقول هنا المسألة إيه؟ هو أخذ قطع منه هذا الشيء، وهو حكم المنفصل ليس كالعضو المتصل به. فلو قلنا أن احنا قطعنا منه هذه الأشياء أو أزلنا عنه هذه الأشياء وهو ميت فتدفن معه، طيب نقول أن كان ينبغي أنه يجمع كل هذه الشعور أو الأظفار أو كل ما يزيله تبعا للفطرة، ثم يجعل معه في قبره إذا مات، فالحكم واحد ولا قائل بذلك. وعليه فنقول أنه لو كلمت أظفاره أو حلقت عانته أو قص شاربه أو أخذ منه أي جزء يجوز أخذه أو يستحب أخذه، فهذا طالما أنه منفصل عنه لا يدفن معه ولا يشرع ذلك. بالنسبة للقياس يعني نحن قلنا ابتداء أن هو لا يقاس على العضو الساقط منه لأمور، منها أن ده متصل وده منفصل، ومنها أيضا أن العضو اللي ساقط منه لو قطع قبل حياته فإنه يدفن بمفرده. لكن احنا بهم بيقولوا هنا أن احنا بنعتبر أن نفترض أنه عافانا الله وإياك مات في حد، فقطع منه عضو ثم بعد ذلك مات، فبيجمعوا الاثنين معاه في الدفن، حالة الدفن بيقسوها على هذا الموقف مش على إيه على ما قطع قبل ذلك بفترة يعني. نعم. طيب نكمل بقى المرة اللي جاية إن شاء الله مسألة قص الشارب، ونحاول نفرغ من الحديث المرة المقبلة بإذن الله إن شاء الله.